وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل في العقيقة عن المولود، توزيعها أم طبخها والدعوة إليها؟ هي توزع، السنة توزع أعضاء، يعني كل عضو لا تكسر عظامها تفاؤلا يعني بسلامة المولود، فهي توزع يعني. وإذا مثلا طبخها وأضاف إليها طعاما أرزا أو نحوه ودعا إليها فلا بأس. وهل الحلق يشمل الجنسين؟ ما دام مولود طفل في يعني في فهو كذلك الذي يظهر لي والله أعلم. وما حكم الختان لكلاهما؟ الختان يجب يعني في حق الذكر، أما في حق الأنثى ف يعني يقولون على أن العلماء على ثلاثة مذاهب، منهم من يقول هو مستحب، ومنهم من يقول هو مباح، ومنهم من يقول لا مباح ولا مستحب، ولكن يعني فيه مصلحة كما وصف، فإنه يعني يحد من شبقها أو من شهوتها أو كذا، ولكن لا ينهك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخاتنة ألا تنهك، أوصاها بأن تخفض ولا تنهك، فإنه أحضى للزوج قال ويعني أذهب أو لكسر حدة شهوتها. والعرب دائما يعيرون بابن البضراء التي يعني أنها كثيرة الشبق والشهوة، فيستعملون الختان للحد من هذه. والأنثى يصلح في حقها أن تكون حيية مخفوضة. على كل حال هو مهما يكن من لم يختن الأنثى فلا إثم عليه. وما حكم من ضحى عن مولوده؟ لا، قل عق عن مولوده، سميت عقيقة ثم قلت أضحية بعد سنة من ولادته لعدم الاستطاعة حينها، لا بأس لا بأس، لأنه غير مستطيع. أي نعم. قال ما حكم دفع الزكاة للأم؟ الزكاة لا تدفع لا للفروع ولا للأصول، لكن الأخت والعمة إذا كانوا من أهل الزكاة فقراء، نعم والله أعلم. إذا لم تجب النفقة عليه، إذا لم تجب النفقة، أما إذا وجبت النفقة عليه فما يعني يرمي عصفورين بحجر، يؤدي واجب الزكاة وواجب النفقة أي في في في في أداء الزكاة، يعني كأنه أسقط أحد الواجبين. نعم صحيح، إذا كانت النفقة واجبة عليه فلا يسقط واجب الزكاة بواجب النفقة. وإذا لم تجب جاز أن يدفع. نعم نعم، ما عدا الأم الأصول والفروع، لأنه يعني يرثها وقد تعود إليها وكذا، الأم يجب عليها أن ينفق عليها إذا احتاجت، ما يحتاج أنه يمن عليها بالزكاة ويقول أنا أدفع لك من زكاتي. هذا الولد اللي يعني وصل لها الحد، أسأل الله العفو والعافية، كيف شكر لله ثم ولوالديه؟ أن يشكر لي ولوالديك والوالدين، ثم أوصى الله بالأم. ها؟ مساعدته مشروعة وطيبة، بس ما يكون من الزكاة، ما يجب عليك أن تنفق عليه. لكن هل الذي لا يقدر على الزواج فقير أو مسكين؟ يصوم على كل حال، ما هو فقير، الفقير هو الذي لا يجد قوته، والمسكين الذي يجد نصف قوته سنة كما عرفه الفقهاء. أما أنه يعني ما يجد مهر، والمهر كذا، مهر مقدم مهر مؤخر، واعتبره فقير، يعني على كل حال عليه أن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا مرحبا. يقول حياك الله وأنا أحييه أيضا بتحية الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل عراقي لي أرض موجود عليها أدوات بناء كانت في السابق ملك للدولة السابقة، وبقيت هذه المواد ولم يستعد منها أحد، ولم تطالب بها الدولة الحالية باعتبار أنها للدولة السابقة، وأنا شخص في ضائقة مالية وأحوال صعبة، فهل يجوز لي أن أستفيد من هذه المواد في بناء بيت لي ولعائلتي؟ أنت قلت في الأول لي أرض موجود عليها أدوات بناء، أه؟ من قال لك؟ خلوه هو يجاوب. أنت هو إيه؟ يقول موجود عليها أدوات بناء، فالظاهر من الكلام أن يعني له أرض بما كان موجود عليها. فإذا كانت يعني المواد البناء له فهي له، لكن إذا كانت مواد البناء يعني للدولة الغاصبة مثلا، إذا كانت غاصبة والدولة الجديدة عادتها إلى صاحبها باعتبار أن الدولة الأولى غصبت، هكذا الأيام دول وعادتها له وهي له، فعلى كل حال كأن الدولة تنازلت عن مواد البناء التي فيها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا أخبرت إذا كانت للدولة وأخبرت أنها تعود للدولة، أخبرت الدولة الحاضرة وأذنت لك بها تستأذنها إذا كنت تريد. أي نعم. ثم إذا كنت في ضائقة وأحوال صعبة فعلى كل حال ما استجلب رزق بمثل ترك الحرام. إذا كانت ليست لك وهي يعني للدولة فينبغي أن تستأذن الدولة، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف نتزوج من النصارى واليهود إيش وهم كافرون؟ من قال لك تزوج من النصارى واليهود؟ ها؟ أباحه الله. ماذا قال الله؟ الكتابية انتهى. هو يسأل عن اليهودية والنصرانية، ما يسأل عن الكتابية. لا، هل هم أهل الكتاب؟ هل هم أهل الكتاب حقيقة؟ من أصله أهل الكتاب. ها؟ الذي أصله أهل الكتاب فهو كتاب. المسلم إذا ارتد وأشرك بالله وقال إنه مسلم. يعني يدعون انهم كيف تاخذ نصرانيه وتقول ربا عيسى؟ ما ادري. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في من اهل الكتاب نعم، ونساء اهل الكتاب حلالا يتزوج المسلم الكتابيه وليس العكس. هذا في المشرك. اي نعم. هذا في المشرك. الالفاظ ترى لها احكامه. اي نعم. هذا يقول كيف نتزوج من النصارى؟ ما أحد قال لك تزوج من النصارى واليهود. أي نعم. نعم. أهل الكتاب أهل التوراة الذين تمسكوا بالتوراة وتمسكوا بالإنجيل لكن توقفوا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني موحدين. إذا ذبحوا بسم الله، لا يشركون بالله إلا أنهم